درس اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بالحديث. أنا كنت وعدت في الأسبوع الماضي أن يكون الحديث في هذا الدرس عن المصطلحات الواردة في كتاب العلل، وقد بدا لي أن قبل قضية المصطلحات أن نتكلم على قضية قواعد النقد عموما في كتاب علل ابن أبي حاتم، وأود التركيز على نقطة معينة. أرجو الانتباه لها. تتعلق هذه النقطة بشيء واحد، هو مثل ما نقول من السهل الممتنع، بمعنى أنه سهل، هو ليس بالأمر العسير، لكنه أيضا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى انتباه. الذي أود الحديث عنه الآن هو قضية العقل، الفكر الذي يحمله القارئ في كتاب علل ابن أبي حاتم. لابد، ما في يعني خيار آخر، أن يكون القارئ في علل ابن أبي حاتم إذا أراد الاستفادة من هذا الكتاب أن يقرأه وفق العقلية التي وضعها أو عليها ومؤلف هذا الكتاب. متى خرجت عن هذا الفكر وهذا المنهج وهذه العقلية خلاص انتهى الأمر، معناه أنك سيكون هذا الكتاب ثقل عليك وستكون أيضا أنت ثقل عليه، لأنكما لا تلتقيان. من الخطوة الأولى إما أن تمضي معا وإما أن تفترق، ما في كلام، ما في خيار ثاني أبدا، يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأن كل علم وكل صنعة تأخذها، سواء كانت علمية شرعية لغوية مادية أدبية في الحياة، كلها تأخذها وفق منظورك وفق المنهج الذي تربيت عليه أيا كان. إن كان هذا المنهج مخطئا فالنتائج ستكون خطأ، وإن وفقت للصواب فإن شاء الله تعالى النتائج لا نقول كلها ولكن أحرى أن تكون صوابا. العقلية التي ينطلق منها أبو حاتم وأبو زرعة هي العقلية أو الفكر أو المنهج أو الطريقة أيا ما كان سميتها التي كان عليها النقد في عصر النقد من قبل أئمة النقد، وكان أئمة النقد يطرحون هذا المنهج ويعالجون به الأحاديث، وفي ذلك الوقت وجد في عصرهم من يستنكر عليهم منهجهم، يقول لأبي حاتم: من أين لك أن فلان أخطأ، ومن أين لك أن فلان أصاب، ومن أين لك؟ وكلام كثير يأتي لأئمة النقد ممن لا يعرف أو لم يتمعن في منهجهم. منهج أئمة النقد رحمهم الله ميزته أنه فطري عقلي، ما يتعلم، مأخوذ من الفطرة، مأخوذ من العقل الذي أودعه الله في الإنسان. وهذا المنهج وهذه الطريقة يعرف أحيانا بالمنهج التاريخي، يعرف أحيانا بمنهج المحدثين، كما مر بنا قبل فترة وضعه من أو أول من طبقه هم الصحابة، دون أن يكون عندهم قواعد، دون أن يكون عندهم مؤلفات في هذا العلم، دون أن يكون عندهم مثلا إذا اختلف اثنان أو إذا اختلف ثلاثة نكون مع اثنين منهم، أو إذا اختلف كذا نكون كذا، أو إذا لم يكن في كتاب، ما عندهم الأشياء هذه، هم فطرة نقدوا المرويات، هم نقدوا كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصرهم، إذا شك الصحابي فيه توقف فيه، تارة يناقش الناقل، وتارة يعترض عليه، وتارة تطور هذا المنهج فيما بعد إلى أن ألفت فيه المؤلفات، وحملت هذه المؤلفات معالم هذا المنهج. فإذا كنت تقرأ في كتاب ابن أبي حاتم وأنت إما متشبع بهذا المنهج ومدرك له، أو في أقل الأحوال لا تنكره، أو يعني لا ترده، لا تدفعه، بحكم أنك، وهذه هي النقطة المهمة التي أود الحديث عنها، أننا ربما نأخذ بعض قواعد النقد من كتب مختصرة تتداول فيها بعض القواعد، فإذا جئت إلى الكتب المطولة نبهوا إلى أن هذه القواعد إما لم تحرر جيدا، وإما أنها لا يراد بها الإطلاق، وإما كذا وإما كذا، يعتذرون لمن كتبها. وهذه ليست قليلة، يعني ليست، يعني هي صلب النقد. وهذه القواعد كما سأشير إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، تارة تأتيك عفوية على شكل مصطلحات، يقال لك المصطلح الفلاني كذا وكذا، نفس المصطلح هذا يحمل قاعدة تبدأ تطبقها وهي في نفسها خطأ. وأحيانا يصرحون بالقاعدة. أنا سأذكر لكم الآن جمل عديدة مما يتداول في النقد مما يخالف ما عليه مثلا مثل كتاب ابن أبي حاتم. إذا كنت مثلا أنت الآن ترسخ في ذهنك أن زيادة الثقة مقبولة، فمعناه أنك على خصام شديد مع هذا الكتاب، خلاص انتهى الموضوع. لماذا؟ لأن أبا حاتم رحمه الله، ثم تقول: ما هي زيادة الثقة؟ إن زاد فوصل الحديث فهذه زيادة، إن زاد لفظا فهذه زيادة، إن رفع الحديث فهذه زيادة. إذن هذا الكتاب كله أو جله أو كثير منه قائم على معالجة زيادات الثقات، منه ما يخطئونه ومنه ما يصوبونه. إذن هذه القاعدة التي مشيت عليها أنت، هذه العقلية تعارض هذا الكتاب. إذا كنت قرأت مثلا في كتب المصطلح أنه إذا تعارض وصل وإرسال فالحكم دائما لمن وصل، خلاص انتهى الكتاب هذا، لا تستفيد منه، ما تستفيد منه. إذا كنت تقول يشترط للإدراج كذا وكذا وكذا أن شروط، إذا كنت تقول مثلا الشاذ لا بد أن يخالف، إن أمكننا الجمع فليس بشاذ، لا بد أن تكون المخالفة مؤدية إلى التنافر أو التصادم، فمعناه إذا كنت تقول كل ما رواه الصدوق فهو حسن، خلاص ما تستفيد من هذا الكتاب. إذا كنت تقول كما يقوله كثير من الباحثين، تفرد، إذا قال الإمام هذا حديث منكر تفرد به فلان، ثم يقول الباحث تفرد به فلان فكان ماذا، هذه العبارات موجودة يردون بها على، يقولون فلان الذي زاد ثقة فالزيادة مقبولة، فالمرفوع هو الراجح، فالموصول هو الراجح، يرددون مثل هذه العبارات أحيانا بقسوة، أحيانا بقسوة، وتسري إليك أيها الباحث بدون شعور، ومصدرها مع الأسف ليست من المحدثين لكن دخلت على كتب. إذا قال ابن حزم مثلا هناك علل يعلل بها ابن معين وغيره من غير أن يقيموا عليها برهانا، وكل دعوة بلا برهان فهي باطلة، البرهان الذي يريده ابن حزم ليس هو البرهان الذي عند أبي حاتم، فإذا كنت تطلب البرهان على طريقة ابن حزم فمعناه أنك خالفت منهج الكتاب فلا تستفيد منه. ولا تظنون أن هذا الأمر بالسهل، ليس بالسهل أبدا، لا بد أن تتخلص تماما من فكرة القواعد المضطردة هذه التي ابتلي بها النقد، كل ما رواه الثقة فهو صحيح وكل ما رواه الصدوق فهو حسن، إذا جاء طريق وطريق خلاص فبهما يكون الحديث حسنا، جاءك طريق ووقف على طريق ثاني الحديث به يصح بلا شك، وهكذا من العبارات التي ملأت كتب النقد المتأخر ويعني أبعدت، جعلت إمكانية الاستفادة من كتاب ابن أبي حاتم وأمثاله أبعدوا عنه جدا. إذن الخلاصة ما هي؟ الخلاصة هي إن كنت درست أشياء من هذا القبيل وتريد أن تستفيد من كتاب ابن أبي حاتم، لا بد أن تنحي ما درست. في شخص مثلا جاء إلى كتاب علل هو، وهو من رفيع العلل، وبين إمامين، ومن عالي النقد نفرح به كثيرا، لكن هذا المحقق انطلق من عقلية ليست هي العقلية التي يتحاور فيها هذان الإمامان، فصار يرد على مثلا واحد منهما بقواعد لا يوافقه عليها الإمام الآخر. الإمام الآخر يقول لا تدافع عني بهذه الطريقة، أنا أصلا لا أرضى هذه الطريقة. فهذه لابد لكي نستفيد، إن لم نكن قرأنا سابقا شيئا فهذا أحسن. دائما نقول الشخص الذي يأتي بكر ويعني ما عنده قواعد سابقة، يعني تعليمه طريقة المحدثين طريقة النقاد أسهل، ولهذا السبب نقول يتعلم الطالب حتى وهو في الكلية، حتى يتعلم في الماجستير ويقرأ في مثل هذا الكتاب ويتعلم، وهذه الطريقة نفضلها على طريقة أجل العلل إلى متى؟ إلى أن يكبر، إذا كبر وإذا هو قد استوى على منهج واحد خلاص من الصعب تغييره. كيف يكون من الصعب؟ أنا أقول شيء. الآن في كثير من البحوث مع الأسف الشديد نجد بعض الباحثين مقتنع بكلام من الأئمة ويعالج ويذكر الاختلاف ويرجح ويذكر كلام أبي حاتم وكلام أبي زرع وكلام ابن معين وكذا وكذا، ثم فجأة يحضر لك أقوال بنيت على قواعد غير هذه القواعد، وتجده بسبب قلة النقل عن الأولين ذكر قولين مثلا لأبي حاتم ولأبي داود، ثم بسبب كثرة كلام المتأخرين يسوق لك كلام 20 شخص ممن يخالف الأولين. ما الذي حصل الآن؟ تضارب. الاختلاف كله مقبول، لكن إذا كان الاختلاف ينطلق من أصل واحد وإلا فهو غير مقبول. تجده يذكر لك مثلا قال النووي إسناده جيد، قال ابن دقيق العيد، قال ابن الملقن، قال ابن حجر، قال فلان، قال الشيخ الألب، قال فلان، قال كذا. هؤلاء العدد الكبير عبارة عن شخص واحد، تراهم عبارة كلهم. لماذا كلهم عن شخص واحد؟ لأن المنهج الذي ينطلقون منه لابد أن يؤدي إلى نتيجة واحدة. فكر فيما أقول الآن. لكن المنهج الذي يسير عليه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود لا يؤدي إلى نتيجة واحدة دائما، يحصل اختلاف، لأنه منهج مبني على أسس وعلى قواعد وعلى قرائن وعلى نظر وعلى تقليب وعلى أمور كثيرة. ربما الذي يطبق إن شاء الله تعالى يعني ينفتح له هذا الموضوع. لهذا السبب نحن نقول للطلاب كما نقول له اقرأ هذا الكتاب بعقلية. إذا كتبت ودرست إسنادا ودرست حديثا لا تخلط بين منهجين، لا تخلط بين منهجين. هذا الخلط مربك جدا للدراسات الحديثية والدراسات النقدية، وهذا موجود في حواشي الكتب الآن المحققة وفي كثير ممن يعني حتى القارئ ما يدري وش الصواب، لأنه نقل عن الأئمة مثلا ترجيح المرسل، ثم بعد أن فرغ من النقل ومن ذكر الأدلة على الترجيح عاد ونقض كل هذا ونقل من يصحح مثلا الموصول، صححه فلان، فلان قال إسناده قوي، فلان يقول إسناده جيد، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. فالقارئ الآن القارئ المتوسط الثقافة يظن أن هذا من باب الاختلاف، وليس هذا من باب الاختلاف. لا بد تفهمون هذا، هذا ليس من باب الاختلاف، ليس اختلاف اجتهاد. اختلاف الاجتهاد أن توافقني في أصولي ونختلف في أي شيء في فروعها في تطبيق هذه الأصول. أما إذا كنت تخالفني مثلا، يعني مثلا لما لا يلتقي أهل السنة في في في تقرير الصفات مع المعتزلة؟ لماذا؟ لأنهم مختلفون في أي شيء؟ في الأصول التي بنوا عليها مذهبهم. ما يحصل بين أهل السنة من اختلاف في مثلا إثبات صفة أو في نفيها هو اختلاف في تطبيق المنهج، ولهذا يكون الاختلاف يسير، بينما الاختلاف الأول يكون واسعا. الأصول التي بنى عليها كذا كذا يعني، فهذا هذا مثله مثل هذا. إذا كنت تنطلق من أصول سيكون الاختلاف في تطبيق هذه الأصول على الفروع. أما إذا كنت مخالف لي في الأصل في المنهج فهذا خلاص لن نلتقي أنا وإياك إلا في القليل الذي أصلا لا يحتاج إلى إعمال ذهن لوضوحه. فالذي أقوله الآن يعني أردت قوله هو أنك تحرر ذهنك من قواعد مضطردة كررت علينا مرارا وينافح عنها كثيرا وفي كتب علوم الحديث وفي كتب المصطلح وفي كتب الفقه وفي كتب التخاريج، وهي تؤدي في الغالب إلى هذا التناقض الذي ذكرته. فيه طبعا مثل الأمثلة في الكتاب هذا ما تعد ولا تحصى على هذه الطريقة، كله أمثلة، لكن أنا أحببت في هذا الدرس أن أشير إلى شيء معين، إلى نقطة معينة في أو إلى بعض قواعد المحدثين. اهتم المحدثون رحمهم الله تعالى، وستقرأ هذا في هذا الكتاب، بقضية إذا انتبهت لها سلمت أو سهل عليك معرفة أو الاقتناع، وسهل عليك أن تفهم ما يقوله المحدثون. طبعا المنهج المضطرد هذا الذي يقول مثلا زيادة الثقة مقبولة أو يقال كذا، أكثرهم ممن قرأت له يدندنوا أو يرددون كلام أنه إذا استخدمنا العلل فمعناه أننا سنخطئ الثقات. هذا لو شئت أن تراه في كلام أحمد شاكر خذ منه ما شئت. أحمد شاكر من أين أخذه؟ أخذه من كلام السابقين، يعني يقول مثلا هذا الرجل ثقة، أنتم كيف تخطئونه؟ لو أدى يردد كثير، لو طبقنا هذه العلل لذهب علينا كثير من الحديث إلى آخره. ما الذي أريد أن أقوله الآن هو أن مثل هذا الكتاب، كتاب ابن أبي حاتم، ستجد فيه شيئا معينا. سأقرأ عليكم مثالين وأنتم يعني تعرفون الآن ماذا أريد من هذين المثالين. الآن نأخذ رقم 1887، ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين، نفسها هي لكن هناك أوضح. 1923، سأقرأ عليكم النص الآن. الآن هذا النص سئل أبو زرعة عن حديث رواه أحمد ابن شبيب ابن سعيد الحبطي عن عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات. طبعا نحن نعرف هذا الحديث من حديث من؟ نعم، النعمان ابن بشير، مشهور هذا الحديث. ورد الآن من حديث من؟ عبد الله بن عمر. انظر الجواب. طبعا الحديث الآن بهذه الصورة رواته ثقات بهذه الطريقة، وعلى طريقة المتأخرين يكون إسناده صحيح. انظر الآن ماذا يقول. قال أبو زرعة هكذا حدثنا أحمد من حفظه، أحمد بن شبيب. ثم رجع أحمد بن شبيب عنه فقال عن عبد الله بن عمر، وهذا أصح. مكان عبيد الله بن عمر شيخ عبد الله بن رجاء رجع عن الأول الذي هو عبيد الله وجعله عن عبد الله. الآن اختلف الأمر، عبيد الله في الغاية من الثقة والثبت، وأخوه عبد الله ضعيف. ما الذي نأخذه من هذا المثال؟ ما الذي نأخذه من هذا المثال؟ شيء واحد انتبهوا له، هو أن الرواة ليس النقاد يخطئونهم، هم الذين يخطئون أنفسهم. الرواة يخطئون أنفسهم في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، بل هي الغالب، يمكن أن نقول إنها الغالب. لو انبرى إنسان ليجمع ما خطأ فيه الإنسان نفسه لكان له أن يؤلف كتابا أو كتبا. إذن قضية تخطئة الثقات والنفور منها، وتخطئة خصوصا إذا كان مثلا فيه شيء في حفظه، أو إذا حدث من حفظه حصل له شيء، أو إذا كان صدوقا أو نحو هؤلاء الذين يسميهم الأئمة الشيوخ، هؤلاء يعني تخطئتهم أمر عادي جدا، بل تخطئة الثقة. كيف تقول لهذا أو كيف تقنعه؟ تقول له هذا الراوي يخطئ نفسه. قال لهم ارجعوا، أو رجعت عن روايتي الأولى، اجعلوه عن عبد الله ابن عمر. طبعا الإسناد هذا منكر، عبد الله هذا فيه ضعف، إن صح الطريق إليه، لأن الإمام أحمد تكلم في عبد الله بن رجاء هذا، يعني احتمال ما يصح أيضا تكلم فيه في خصوص روايته هذه، وقال إنه المهم تكلم في خصوص الرواية، يعني احتمال ما يصح أيضا عن عبد الله بن عمر. خذ المثال الثاني الآن، 2450. كم قلنا؟ 2450. يقول سألت أبي عن حديث رواه النفيلي، هذا إمام معروف شيخ أبي داود ومن كبار الثقات، عن مسكين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبي، هذا الجواب، رواه بعض أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي عن من سمع يزيد بن الأصم، يعني لم يسمي شيخ من؟ الأوزاعي. عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حاتم ولم يسمي أحدا. استمع الكلام هذا، فكان النفيلي يمتنع من تحديث حديث مسكين هذا، ويقول لم أتابع عليه. الذي يمتنع من هو الآن؟ النفيلي، من كبار الثقات، يمتنع هو من أن يحدث بحديث. ما هي علته عنده؟ لم أتابع عليه. بينما الآن إذا قال الأئمة لم يتابع فلان، ماذا يقول المتأخر؟ ما يضيره أنه لم يتابع، ويرددون كلمات. هذا بعضهم يقول كونه لم يتابع شرف له، لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره. وهذا الكلام كله خطابي، هذا الكلام كله خطابي. نحن نتكلم، هناك فرق بين العلم وبين الخطابة، وبين الإجلاب وال يعني يسمونه الأدلة الخطابية، هذه لا يحسن بالباحث أن يكثر منها، إنما هو الدليل وليس الخطابة والأسلوب البلاغي والحماس والعاطفة والأمور هذه التي لا تقوم على دليل. إذن ستقرأ في كتاب هذه الأمور إذا مرت بك وأنت طالب علم لا تذهب عليك هدرا، حاول أن تستفيد منها لتنمية منهج أئمة النقد القائم على الشك في المعلومة وليس على صحة المعلومة. معروف أن البحث العلمي كله متى توصلوا أن البحث العلمي أساسه الشك؟ في العصر الحاضر، بينما طبقه المحدثون متى؟ في القديم. إذا جاء مع يعني نحن الآن إذا جاءك إسناد صحيح درست رواته وقلت مثلا رواته ثقات وإسناده متصل، أول ما يخطر في بالك ما هو؟ صحة. هو لا، الأول ما يخطر في بالي هذا، إذا صح خصوصا في طبقة أبي حاتم وشيوخ وأحمد وهذا، إذا صح الإسناد زادوا فيه شكا، زادوا فيه شكا، يبحثون حتى الواحد منهم يقول مكثت 20 سنة أبحث عن علة لهذا الحديث، أو يقول ظللنا زمانا نقول هو باطل ولا ندري ما بطلانه حتى تبين فيما بعد سبب بطلانه أو تبينت علته ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور التي نستفيد منها أو التي تمر بنا في مثل هذا الكتاب تساعد على تكوين العقلية، هذه عقلية المحدث الناقد، نحن نحاول أن نتشبه بهم، هم لديهم وسائل ولديهم قنوات ولديهم، نحن نحاول أن نأخذ هذه الوسائل ونتشبه بهؤلاء النقاد، أو أقل أحوالنا أن نقدمها للقارئ المعاصر بالطريقة التي يفهمها وباللغات التي يفهمها، لأن كل عصر له لغته. فإذا أردت أن تقدم العلم الأول بلغة العصر لا, لا, لا يمكن أن تقدمه وأنت تأتيه بعقلية النافي له أو الرافض لقواعده أو أي ما يعني وصفت هذه الحالة. فإذا عندنا قضية ثانية، عندنا قضية ثانية من الموضوعات التي كثر فيها الكلام. ستجد في كتاب ابن أبي حاتم نقد لبعض الأحاديث أو لكثير من الأحاديث بالنظر في كتب الرواة، بالنظر في كتب الرواة، يقول لك الإمام هذا الحديث أراه منكر، لماذا؟ لأنه ليس في كتب فلان أو ليس في كتاب فلان عن فلان، هذا الحديث نظرت في كتاب فلان فإذا هو مرسل، هذا الموضوع الذي مثل هذا الموضوع إذا أخذته وتمعنت فيه ازددت إعجابا وازددت يقينا بقوة المنهج الذي طبقه مثل أبي حاتم وغيره. النظر في كتب الرواة نحن الآن لا نستطيع أن نطبقه، لماذا؟ لأن أصلا كتب الرواة ذهبت بذهاب ذلك العصر. مع الأسف الشديد تجد في كلام كثير من المتأخرين نفرة من هذا الموضوع، يقول لك ثم ماذا إذا لم يكن في كتاب فلان؟ لعله ليس في كتابه ولكنه حافظه. يبدأ هو هذا الكاتب أو هذا الباحث يدرس مثل ما تقول، يدرس هؤلاء النقاد قواعد يعني مثلا ما يغيب عن الإمام قضية أنه إذا لم يكن في كتابه يحتمل عقلا أنه ما يغيب عنه، يستحيل أن يغيب هذا، لكن هو عنده مجموعة من العوامل تمنع أن يكون الحديث في كتاب ليس في كتابه ثم يكون صحيحا أو صوابا. نأخذ بس فقط مثال أو مثالين على قضية الكتب. 207 مثال 200. شوف، وهذا يدلك على يعني إمامة هذا الإمام وجلالته. تعجب بهؤلاء النقاد، إذا مررت على مثل هذه المواقف لا تفوتك. والكتابة يعني في قضية وسائل النقد التي كانت متاحة لأولئك وليست متاحة لنا، هو في حد ذاته موضوع يعني جليل. يقول: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية، فلما انصرف قال: أفيكم أبي؟ فذكر الحديث. هذا الحديث الآن، هذا الإسناد أو الحديث بإسناده الآن صورته الصحة. لو لم نقف على نقد أبي حاتم هذا رحمه الله لكان، وربما يكون هذا الحديث مضى على كثير من الأئمة أو كثير من النقاد أو الباحثين. وين من الذي أخرجه؟ الحديث في سنن أبي داود بهذا الإسناد، ولا يتردد باحث في تصحيحه. لكن انظر أبو حاتم ماذا يقول في نقده. يقول: هذا وهم. أولا هذا الحكم. نظرت أو يقول: دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث. وقضية دخول حديث في حديث على الراوي ستجدها في هذا الكتاب بقوة، سواء عن طريق النظر في الكتب أو عن طريق التمعن في الروايات، وستزيدك إيمانا ويقينا وإعجابا بهذا المنهج، وستساعدك على أن تحاول أن تلحق بمن يطبق هذا المنهج أو من يعني ينادي به. يقول: دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث. نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب. الأصناف ما هي؟ مصنفات، هي نوع من الكتب، لكنها كتب مثل ما تقول درجة في القوة وفي يعني درجة ثالثة، لأن عندهم الكتب القوية مرة مرة هي أصول الرواة التي كتبها أثناء طلبه حين كان شابا، يكتب حديث الراوي ثم يأتي ويسمعه منه، أو يكتبه حين يسمعه منه، فهذه تسمى أصول الرواة. وهذه مثل ما نقول تسوى عندهم، مش تسوى؟ تسوى عندهم أبنائهم، ومثل ما نقول عيونهم، وشكلت على الرواة عبء كبير جدا جدا. لأنه تصور لو عندك خزينة يعني مثل ما نقول خزينة مالية ضخمة لا تغيب عن بالك، لا تغيب عن بالهم، إن سافر يسافر بها أو يودعها أمين، لأنه يخشى عليه من التلف ويخشى عليه من التزوير ومن التغيير. ثم عندهم بعد هذه الأصول ما يسمونه النسخ، منسوخة من الأصول. لماذا ينسخ من الأصول؟ هو إما نسخة ثانية، وإما لكي يحتفظ بالأصل لكي لا يتمزق يبدأ يحدث من أي شيء من النسخ. إذا شك في شيء شفعل يرجع إلى الأصل. البخاري رحمه الله كثير ما يقول كذا في العتيق، كذا في العتيق، رجعت إلى العتيق، العتيق، يردد العتيق في التاريخ الكبير وفي الصحيح. يقصد بالعتيق ما هو؟ يقصد أصوله السابقة. ثم بعد ذلك عندهم المصنفات، وهي التي ينقلونها إما من الأصول وإما من النسخ. وهذه تختلف اختلاف كبير، لأن المصنف هذا يبدأ يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، فيكون عرضة لأي شيء للخطأ، يكون عرضة للخطأ. لكن الآن أصناف محمد بن شعيب هذا التي نظر فيها أبو حاتم ليس فيها خطأ، هي كاشفة الخطأ. يقول بس هذه أنا كلام عارض لقضية الكتب أو الأصول أو نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية. إذن الآن الحديث رجع إلى من؟ إلى هشام بن عروة. ما الذي جعل هذا يغلط هشام بن إسماعيل؟ انظر يقول ورأيت بجنبه، بجنب الحديث هذا، حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إذن حديث ابن عمر حديث آخر تماما. ما الذي حصل لهشام بن إسماعيل؟ نقل هذا الإسناد إلى هذا المتن، لولا أن أبا حاتم بلغنا بهذه القصة ما كان أحد يعلم عنها شيء أبدا. والحديث وين موجود؟ في سنن أبي داود، ستجد كثير. وكثير مع الأسف الشديد ممن يدرسون إسناده كلام، وهذا إن شاء الله تعالى أذكره في درس لاحق، كلام أبي حاتم بجنبهم ولا يستفيدون منه، ما يأخذونه. وبعضهم يأخذ مثل هذا الكلام ويرده. لو حديث في حديث لضمرة ابن عبيد الله عن الثوري، عن في حديث من عن أظن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر. تكلم العلماء على غلط ضمرة في هذا، وذكر البيهقي أنه مثل ما وقع لمن؟ لهشام. كان بجنبه حديث إن النهي عن بيع الولاء وهبته، يرويه الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فنقل ضمرة حديث الإسناد هذا إلى حديث الثاني هذا من ملكه، فيأتي المتأخرون ويردون هذا الكلام ويردون كلام النقاد في خطأ ضامرة ويقولون هذا ظن أنه دخل له حديث فيه. ومثل هذا الكلام الذي، فمثل هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ قد أنت يمر عليك ما انتهى الموضوع في حديث هذا حديث مع جاء مع حديث آخر مع راوي آخر اسمه هشام بن عمار أيضا في دمشق. يقول أبو حاتم فلما قدمت القدمة الثانية أو السفرة الثانية يعني إلى دمشق رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، يعني صار هشام بن عمار متابع لمن؟ لهشام بن إسماعيل. وإذا هو وقع له مثل ما وقع لهشام. يقول فقلت له يا أبا الوليد، يقول فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له يا أبا الوليد ليس هذا من حديثك الذي يقوله من؟ أبو حاتم. أبو حاتم هذا الناقد الجليل يعلم هشام بن عمار أن هذا الحديث ليس من حديثي. طبعا هذا الكلام أشبه بالخيال بالنسبة لنا، أشبه بالخيال. يقول لراوي عنده آلاف الأحاديث يا أبا وهذا كثير عندهم يقولون ترى هذا ليس من حديثي، وكثير منهم يتوقف إذا قيل له ليس هذا من حديثي، ليس هذا من حديثك، يقول له. فقال أنت كتبت حديثي كله، الذي يقوله من؟ هشام بن عمار، يعني ما زال في نفسه شيء يريد أن يناقش فيه. فقال أبو حاتم أما حديث محمد بن شعيب الذي هو موضع الشاهد: فإني قدمت عليك سنة 14 فسألتني أن أخرج لك مسند محمد ابن شعيب، أخرجه لك مسند من أجل أن تحدث به الناس. ترى التخريج أول ما بدأ بهذه الطريقة، يأتي الراوي الناقد إلى راوي من الرواة وينتقي له، يخرج له بعض حديثه، يسمونه التخريج. أول ما بدأ التخريج وبهذه الطريقة، يقولون رواية فلان تخريج فلان، لأن الناقد هو الذي يعرف ما هي الأحاديث الجدير أن يحدث بها هذا الراوي، فيخرج له مجموعة ويبدأ الرواة يسمعون منها. هذا الكلام طبعا طويل، لكن فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. فقال الآن هشام بن عمار ما عنده، يعني ما له مثل ما تقول ما له مفر، لأن أبو حاتم لأنه أخرج لأبي حاتم جميع حديثه عن محمد ابن شعيب. يقول الآن سلم، يقول هشام بن عمار فقال: نعم هي عندي بخطك الأحاديث التي أخرجتها المسندة هذه، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم. فسكت. يقول أبو حاتم حين اقتنع سكت. مثل هذا الكلام إذا قرأته أنت في هذا الكتاب نفرح به، ليثبت لنا هذا المنهج الذي سلكه هؤلاء، وليزيدنا إعجابا وإكبارا بهؤلاء النقاد الذي عملهم قائم، ليس على العجلة وليس على محاولة التصحيح، وليس على، يعني ممكن تقرؤون أنتم في كثير من الرسائل في مقدماتها، ونحن نقول للطلاب رجاء رجاء رجاء اتركوا هذا الختم، ختم إذا كان الحديث إسناده صحيح اكتفيت بهذا الإسناد، فإن لم يكن صحيحا فإن كان حسنا أو ضعيفا بحثت له عن شواهد أو متابعات من أجل ماذا؟ لتصحيحه أو تحسينه. هذا المنهج كله برمته مخطئ. الإسناد الصحيح الذي قلت لا أبحث له عن متابعات هو الأحق بأن تبحث له عن طرق أخرى لكي لا يكون معلول، هو الأحق من طريقة النقاد أنهم يبحثون عن طرق للصحيح أكثر من بحثهم للغرائب وهذه الأمور، لأنهم يفرغون منها أصلا ما كانت تشغلهم مثل ما هو الحال في الوقت الحاضر. فهذه المواقف في هذا الكتاب مهمة جدا لطالب العلم يقف عندها، لا تمر عليه هكذا. من الأشياء التي يعني نعجب بها، وأيضا أنت إذا قرأت في هذا الكتاب لا تمر عليك، هي قضية مثل ما مر قبل قليل، كون الإمام يعرف حديث الراوي، ما الذي عنده عن شيخه، كم عنده. أحيانا يقول ليس عنده إلا حديث واحد، أحيانا يقول عنده حديثان، أحيانا يقول عنده ثلاثة أربعة عشرة عشرة آلاف. هذا الإحصاء الاستقراء هذا سخروه لأي شيء؟ للنقد. طبعا نحن بمعزل عن هذا الموضوع تماما، لا نستطيع أن نقوم به، يعني ما الذي يدرينا أن فلان عنده عن فلان ثلاثة أحاديث، أو أن فلان أصلا لم يلتقي بفلان، ما عندنا هذا الشيء، بعيدون نحن عن هذا لأنه ليس بإمكاننا. شعبة رحمه الله يقول: كتبت عن فلان شيخ سماه له ثلاثة أحاديث، فمن جاءكم برابع ماذا تفعلون به؟ كذبوه. هذا المبدأ الذي وضعه شعبة ما شاء الله في كتاب أبي حاتم ستجد تطبيقات له، يعني بالجملة يقول لك فلان لم يروي عن فلان، فلان إنما أحاديثه عن فلان كذا، فلان إنما سمع حديثا واحدا، فلان كذا كذا. سخروا هذه المعلومات للنقد. أعظم من هذا، أحيانا الراوي يكون له شيخان من ضمن شيوخه، فيغلط الراوي وينقل أحاديث فلان إلى فلان، إما تشابه في الاسم أو أكثر ما يكون سببه التشابه، وأحيانا لا يكون سببه ليس سبب ما ندري ما السبب، ما يعني كون ندري ما السبب أو لا ندري لا يغير من الأمر شيئا. يعني مثلا موجود الآن مثلا في أماكن كلام أحمد رحمه الله في أن عبد العزيز الدراوردي وأبو حاتم نقل كلام أحمد واستشهد به على خطأ على حديث أخطأ فيه من الدراوردي، إذن أبو حاتم نقله عن من فرحا به وقال ومصداق ما قال أحمد هذا الحديث الذي بين يديه. الدراوردي عنده أحاديث عن عبد الله بن عمر الذي مر قبل قليل فنقلها إلى أخيه عبيد الله بن عمر، وهذا كما مر قبل قليل في الغاية من الثقة والتثبت، وهو الكبير عبيد الله أكبر من عبد الله وهو فقيه مشهور بالفقه، أما عبد الله فهو مشهور بالعبادة والزهد والورع وكثرة العبادة لكنه في الحفظ ضعيف. هذا الأمر إذا مر بك، إذا مر بطالب العلم لا يحسن أن يمر به هكذا بس فقط ويستفيد منه في نفس الحديث، لأنك أنت تريد لا تريد الحديث، تريد أن تبني عقليتك. لننظر في هذا المثال أكتفي به في قضية الشبه، ننظر يعني ماذا كانوا يفعلون فيه قبل أن ننظر في المثال. لأحمد كلام في أحاديث يرويها شخص اسمه معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، فأحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال أحاديث معقل عن أبي الزبير تشبه أحاديث ابن لهيعة عن أبي الزبير. من أين انتقلت؟ ما الذي يعني وأفراد هذه الأحاديث تدل على صحة ما قاله أحمد. هذا الشبه والتشابه وكذا وكذا من خصائص من أولئك النقاد. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نستفيد منه في معرفة مقدارهم، وأن نستفيد منهم في النقد، وألا نرفضه. أنا رأيت كلام لبعض المشايخ في حديث أعله إمام من أئمة النقد بأنه يشبه حديث فلان الضعيف ولا يشبه حديث فلان الثقة، إخوانهم أبناء لسعيد المقبوري. فماذا قال هذا الناقد هذا الشيخ رحمه الله؟ يقول هذا الكلام، يعني كلام ما فهمته، لكن هو يقول هذا الكلام من هذا الإمام إن أقنع حذاق النقاد فهو غير مقنع لعامة الناس، غير مقنع لعامة القراء. هو صحيح الكلام هذا، لكن من هم المهم في مثل هذا؟ حذاق النقاد ولا عامة الناس؟ حذاق أنا مثلي، أنت أنا وأنت قد لا نفهم هذا الشيء، قد معلوماتنا ما تساعدنا أن نقول إن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، لكن الناقد غير مستبعد عليه. خذ هذا المثال من أبي حاتم رحمه الله 2687، يقول: وسمعت أبي ذكر حديث رضي الله عنه، ذكر حديث رواه ابن فضيل، محمد بن فضيل هذا المعروف الإمام المعروف، يعني هو ثقة، عن أبي حيان. طبعا عرفه في الحاشية بأنه يحيى بن سعيد بن حيان، وهو ثقة، ثقة معروف. عن عطاء عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إلى خير من الذهاب؟ يعني مختصر الحديث، لأنه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أهلي. قال له: هل لك إلى خير من الذهاب؟ قال: نعم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: فمن يشهد لك؟ قال: هذه الشجرة التي على داري. الحديث. قال أبي، انظر النقد، قال أبي: وقد حدثنا علي الطنافسي وعبد المؤمن بن علي عن ابن فضيل هكذا. يعني لم يخطئ، ليس خطأ عن ابن فضيل، هو محفوظ عن من؟ محفوظ إلى من؟ إلى ابن فضيل. وأنا أنكر هذا، هذا الحديث يقول أبو حاتم عندي منكر. لماذا؟ يقول: لأن أبا حيان هذا يحيى بن سعيد بن حيان لم يسمع من عطاء، يعني في مثل هذه الحال يراد بالسماع هنا لم يروي عن عطاء، يعني لا يحفظ له شيء عن عطاء، لا مسندا، يعني لا موصولا، لا سماعا ولا إرسالا. طيب، من أين جاء الغلط؟ انظر: وليس هذا الحديث من حديث عطاء، ليس هذا من حديث، لا يعرف من حديث عطاء، هذه قرينة ثانية، لا يعرف من حديث عطاء. قلت: من تراه؟ جاءك مثل ما نقول المسمار في الساج، يسمونه المسمار في الساج، يعني الكلام الرصين الذي يعني لا يدركه أو لا يحسنه إلا هؤلاء. قال: بحديث أبي جناب أشبه، بدل أبي حيان صار الراوي من هو؟ أبو جناب، وهو ضعيف جدا. الحديث يعني بإسناده الأول عن أبي حيان أخرجه ابن حبان في صحيحه، ويصحح كثير ويستشهد به على دلائل النبوة، ويورد في دلائل النبوة. معروف هذا أبو جناب، اسمه يحيى ابن أبي حية، هذا مضعف لأمور كثيرة، منها كثرة تدليسه. وإذن من أين أتي محمد بن فضيل؟ الشكل، بدل أبي جناب رآه في كتابه، لأنه كما قال الذهبي كانت الكتب الأولى لا يعني ليس فيها نقط ولا فيها، فمع مرور الوقت يظنه سمعه من أبي حية، وهو قد سمعه من أبي جناب. عند أبي حاتم رحمه الله عدد من الأدلة لم يقله جزافا، عنده أن يحيى بن سعيد هذا لم يسمع من عطاء، وأن هذا الحديث لا يعرف من حديث عطاء، وأن اللفظ والمتن بأحاديث أبي جناب أشبه منه بحديث أبي، مثلي ومثلك لا نعرف ما هي نوع الأحاديث التي يرويها أبو جناب ونوع الأحاديث التي يرويها أبو حيان. مثل هذه الموضوعات أنا خصصت لها هذا الدرس لأني أراها بالنسبة لقارئ هذا الكتاب لا تقل أهمية عن أن يقول الإمام الراجح الإرسال أو أخطأ فلان أو أخطأ الثوري أو هذا من أخطاء الثوري. هذا موضوع ضخم أن يقول أبو حاتم هذا من أخطاء الثوري. هذا ما في شخص يخالفه في الدنيا إلا والقول قول الثوري حتى لو يجتمع جماعة، مع هذا وقفوا له على أخطاء. الزهري في مثلا في آلاف الأحاديث يخطئ في حديثين أو، والخطأ ليس يعني بالشنيع، عندنا إبدال راوي براوي أو خطأ في اسم راوي أو إدراج لفظ في لفظ أو يعني أشياء يعني من الأخطاء التي يقولون عنها إنها محتملة. فمثل هذه الأشياء التي أنا أردت منها أن القارئ في هذا الكتاب مهمة جدا له جدا جدا ليعرف يعني ماذا كان النقد في ذلك الوقت والأمور التي تهيأت لأولئك النقاد، ويعرف سلامة هذا المنهج واضطراده ووضوح قواعده، ويعرف أيضا أن جزءا من تلك القواعد والوسائل ذهبت بذهاب ذلك العصر مع مرور الوقت، اضمحلت حتى انتهت. ما في أحد الآن يستطيع إذا رويت له إسناد أن يقول لك هذا الإسناد مركب ليس له معنى، فلان عن فلان لا يجي في مضطرب هذا. ما أحد يقول لك الأحاديث التي رواها فلان عن فلان عددها 3 أحاديث أو 4، ما أحد يقول لك هذا الحديث يشبه رواية فلان ولا يشبه رواية فلان. ما يستحيل أن ننقد بهذه الطريقة. مثل هذا الحديث الآن لولا أن الله قيض أبا حاتم وخذ عشرات الأحاديث بهذه الصفة، لولا أن الله قيض هؤلاء النقاد لسبب واحد، ترى أمر مهم تعرفونه، وهو أن المؤلفين لكتب الرواية يكتبون الأسانيد التامة ويتركون عللها، لأنه هو غرضه ما هو الجمع. فعلل هذه الأحاديث كثير منها في كلام هؤلاء النقاد. فإذا نحن نستفيد أن نقف على العلة، وأهم من ذلك أن نستفيد في تكوين عقلك كباحث كناقد. إن لم تمارس فأقل الأحوال ألا تستنكر مثل هذا النقد، لا تستنكره، استوعبه. مهم استيعاب المنهج الذي أمامك لكي يعني لا أضرب لكم مثال. مثلا كثير من الأمور المناخية في السابق، ما الذي يحصل من كثير من أفراد المجتمع إذا قيل لهم مثلا غدا ستكون كذا وكذا، وش يقولون؟ هذا من باب يعني التنجيم أو من باب كذا أو من باب كذا. لما نزل لنا هذا العلم وأخبرنا أنه مبني على كذا وكذا، بدأنا ما نمارس، نحن ما نذهب نحلل مثلا الطقس غدا، لكننا لا نستنكر ما يقولونه، خصوصا إذا كان قريب الغد وبعد غد. دع عنك ما يقولونه مثلا في عموم العام أو كذا، هذا كلها تخمينات، حتى كبارهم ويعترفون بأن هذا الصواب فيه قليل والخطأ فيه كثير، إنما الأمور المستقبلية القريبة التي مبنية. فمعرفة المنهج ما مهم جدا لاستيعاب نتائجه. فهذا هو الذي أوصي به القارئ. وإن شاء الله تعالى عندنا الأسبوع القادم قضية المصطلحات، وهي مهمة لا تقل مهمة مثل ما نقول عن هذا الموضوع إنه مهم. سيأتينا قضية المصطلحات أيضا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سلام الشيخ. هناك لكن غالب المحاولات الجامع هي نحن نقسم أدواتهم أو أدواتهم قسمين: أدوات يمكن نطبقها نحن مثل ما نقول إذا كان فلان مثلا نقدم رواية الأحفظ على رواية من هو دونه، نقدم رواية الجماعة على رواية الفرد، نقدم من ترك الجادة على من سلك، نقدم. هذه أدوات يذكرها النقاد وبإمكاننا تطبيقها. الجانب الثاني هي الأدوات التي كانت موجودة في ذلك العصر وانتهت. أكثر الكتابات في الجانب الأول الذي هو بإمكاننا تطبيقه، وفي كتابات في الجانب الثاني هذا الذي هو الوسائل تجدها مثلا عند ابن رجب في شرح العلة يتكلم على بعض القواعد المتعلقة التي استخدمها الأولون. ممكن بإجمال في كتابات الآن، في كتب صدرت، وإن شاء الله تعالى أنا في كتابي الذي أشتغل فيه الآن محاولة، إن لم يكن حصر فهو أقل شيء مثل ما تقول وضعها على شكل مجموعات يجمعها شيء، ويمكن أن تقف على شيء تدرجه تحت أنا لم أقف عليه أو آخر لم يقف عليه لأنه ما تنتهي. سمشي. هو الممارسة، والممارسة تأخذ شيء يعني طريقين، إما أن تمارس تأخذ الحديث وتجمع طرقه وكذا يعني على يد من هو مثلا أكثر منك تجربة، وإما أن تقرأ أنت بذهن مفتوح. تقرأ أهم شيء الذهن المفتوح. لما قيل لابن عباس بأي شيء حصلت هذا ماذا قال؟ بلسان سأقول وقلب عقول. قلب العقول مهم جدا، هذا مهم جدا جدا، لأنني أنا لما أقرأ بتفت وأقرأ وأنا منتبه، وفي هذه الناحية مهم جدا أن أقرأ المثال أو أقرأ الحديث لا أستفيد منه فقط في نتيجة الحديث، أستفيد منه في البناء المعرفي. كثير من طلبة العلم مع الأسف الشديد، وهذه نقطة مهمة نقولها لطالب العلم، لا يكن همك من بحثك أن تفرغ من هذا البحث، لا يكن همك أن تفرغ من رسالتك في الماجستير. إذا كان همك أن تفرغ من رسالة الماجستير فاعرف أنك يعني لن تستفيد كثير. همك أن تكون تطبيقاتك في الماجستير أو في بحث ما تسخرها للبناء المعرفي الذي تحصل عليه شيئا فشيئا، لأن المعرفة تراكمية، ما يمكن نحجرك في مكان ونقول لك لا تخرج من هذا المسجد شهرين ثلاثة إلا وقد عرفت كل شيء، غير ممكن. والمعارف التي تؤخذ بسرعة تذهب بسرعة، هذا معروف، لأن العلم ترى الذهن كذا خلقه الله كذا، نمو البناء المعرفي نمو، مثل ما جسم الإنسان نمو، مثل كل شيء الدول تبنى نمو، كل شيء نمو، التجارة نمو، ما يمكن أن تأتي الدفعة واحدة. فطالب العلم وهو يشتغل يعني بإمكان أن تأخذ هذه من قراءاتك، ولكن التطبيق العملي هو يعني السبيل، هذا ما في كلام، السبيل الأمثل. سمع الشيخ. السبيل لا هو هذه المشكلة، لازم تغير العقلية. لازم نحن رجعنا إلى نقطة الصفر، مشكلة هذه، هذا معناته خلاص مشكلة، معناته مشكلة فينا وليس في، يستحيل أن تكون. لو سألتكم الآن هل أبو حاتم فيه مشكلة أو لا؟ يستحيل هذا أصلا، وإلا رجع الموضوع إلى علينا عكسيا. إذا قلنا أبو حاتم في مشكلة والبخاري في مشكلة وفلان في مشكلة، معناه ما تفر منه في أشد منه. فكوننا نجل هذا الإمام وكذا وكذا، لكن إجلال هذا الإمام يلزم له أن نغير عقلية، وأن نفهم أن العلم، هذا أمر مهم يا أخوان، لازم نفهم أن العلم ما فيه حسن، كله أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيب من الاجتهاد في العلم. حتى في الفقه، ما تذهب إلى شخص ويفتيك بمسألة، ثم تذهب إلى الآخر ويفتيك بغيرها، وتذهب ويفتيك برأي ثالث، وكان في مقدور الله سبحانه وتعالى أن تنزل القوانين لكل صغيرة وكبيرة. إذا لو قلنا إن تعدد الفتوى هذا يفتح باب كذا ويفتح، يمكن هذا ما يمكن، ما يمكن، هذا مثله اجتهاد، عندهم قرائن، عندهم مسجد، يجتهدون. لكن في أمر مهم جدا، هو أن أبو حاتم ليس وحده في الساحة. ليس معنى هذا أنني إعجابي بأبي حاتم أن كل ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة في هذا فهو مسلم، لأنني عندي أئمة آخرون وعندهم كلام غير الذي قال. إذن هو مثل ما تقول حلقة في سلسلة، لابد أن تضم حلقات إليه، وتضم إليه أئمة، وتضم إليه كلام. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن والده يناقشه في ما يقول، وأن أبا زرعة يناقش أبا حاتم، وأبو حاتم يرد على أبا حاتم، يرد على أبي زرعة، وهكذا العلم. نحن نهرب من أن يكون العلم مقنن، هذا حديث صحيح بلا شك، هذا كذا، يعني هذا هو الذي نحاول أن يعني نخرج من هذه العقلية المتعبة للعلم وللقارئ أيضا. معنى هذا الكلام أن يعني تمنع عقلية طالب العلم من الأعلى، والمكتبة تمنع أيضا من الأعلى، يعني ما نرجع إلى كتب المتأخرين التي يعني مثل ما قلت يعني هو ما نرجع إليها، على معنى أننا إنها إذا خالفت ما يقرره الأولون فنأخذ بما قرره الأولون. لكن لهم هم رحمهم الله جهود كثيرة جدا في تقريب المعلومات، في إحضار معلومات ليست عندنا، في الاستنباط، فيما بقي لنا مثلا الاستنباط ما ينتهي إلى قيام الساعة، يعني نحن نستفيد منهم في علوم كثيرة. لكن معنى الكلام هذا هو أنني لا أمزج منهجين وأنا أدرس حديث، وإلا أصل لا أخرج بنتيجة، بس هذا هو الذي يعني هذا هو المقصود. وفي كلام كثير ترى، قضية الأعلى والعلو، هذا يمكن يصلح لك أن تقرأ في كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وطريقته في تعلم العلم، وما الذي يقرأ فيه، وما الذي يقرأه يمكن يعني يكون فيه جواب على ما لا يصلح أن أقوله أنا. نعم. لا، هو ما يكون إشكال شيخ، لأن أبا داود رحمه الله يعني ما فحص علته، يعني ما قال لنا، وليس من منهجه، هو قال ليس كل ما يتكلم فيه ذكرته، تركت كثير من الكلام في الأحاديث، وبين منهجه في رسالته إلى أهل مكة لما ترك كثير من الكلام. فإذا كان مثلا، طبعا هذا الكلام كثير لكن هذا خلاصته مثل أبي داود، لكن أحيانا يعني تفاجأ بتصحيح إمام فتحتاج إلى الموازنة أو البحث عن مرجح أو بحث عن قول من يؤيد هذا. لكن إذا كان أخرجه أبو داود وسكت فالأمر يعني أخف. أو مثل الحديث الثاني الذي أخرجه أبو شو اسمه، أخرجه ابن حبان، أيضا الأمر يسير. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.